تعالى على رسول الله قال المصنف رحمه الله حقة أي حط عنا ذنوبا. وقيل هي كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله. حضر بالضاد من الحضور ومنه مصدر وشير بالمصدر وبالضاء من المنع ومنه ما كان عطاء ربك محظورا وكهشيم المقتدر وبالدال من الحذر وهو الخوف ومنه إن عذاب ربك كان محظورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي عند كلمة حجة. حجة بالضم هي الدليل والبرهان في القرآن، حجة أي دليل أو برهان بمعنى واحد. ومن هذا قول الله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة أي دليل، وقول الله تعالى قل فلله الحجة البالغة أي الدليل، وقول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أي ما كان دليلهم، وقول الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة أي دليلهم وبرهانهم داحض، وقول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أي دليلنا. قال وحاج فلان فلانا جادله، حاج فلان فلانا جادله، ومن هذا قول الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في قومه أي جادله، وقول الله تعالى وحاجه قومه جادلوه، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله إلى آخر ما ورد وهو كثير. وحجه غلبه بالحجة أي دل على غلبة المفاخرة، والحج بالفتح والكسر القصد، ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، حج البيت بالوجهين أي قصد البيت. ومن هذا المعنى قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة الحاج أي القاصد لبيت الله الحرام، وقوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر أي قصد البيت للحج أو قصده للعمرة. وحجة بالكسر هي سنة، حجة بالكسر هي العام السنة حجة، والجمع حجج، ومنه قوله تعالى على أن تاجرني ثمانية حجج أي سنوات. الكلمة التي بعدها حطة، حطة قال لك أي حط عنا ذنوبنا، يقصد في قوله تعالى وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم، أو وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم. وقولوا حطة أي وقولوا حط عنا ذنوبنا. إذن ايش معنى قول الله تعالى وقولوا حطة أي قولوا حط عنا ذنوبنا؟ وفي الآية الأخرى لأن هذا ورد في موضعين في سورة البقرة وسورة الأعراف، وقولوا حطة أي قولوا حط عنا ذنوبنا، ومنهم من قال والمعنى واحد قريب جدا، منهم من قال في التفسير أي قولوا مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا، لأن حطة إيش إعرابه؟ قولوا حطة، حطة ما إعرابه؟ خبر لمبتدأ محذوف لأن القول ينصب الجمل، إذا حطة خبر مبتدأ محذوف الجملة محكية بالقول، والتقدير ديال المبتدأ إما نقدروه وقولوا مسألتنا حطة أولى أمرنا حطة. وش معنى حطة؟ مسألتنا حطة أي مسألتنا أن تحط عنا ذنوبنا، أمرنا بمعنى شأننا وحالنا أن تغفر ذنوبنا، هذا هو معنى حطة. إذن هذا اللفظ ورد في موضعين في البقرة والأعراف والمعنى واحد. وقيل بعضهم قال لك حطة هي كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله، هذا قول قيل به والأول أظهر. الكلمة الخامسة والثلاثون ومئة حضارة، حضارة عندنا حضارة بالضاد وحضارة بالضاء وحذارة بالذال. حضر بالضاد من الحضور، تنقول حضر فلان أي جاء وأتى من الحضور لهو المجيء، وعندنا حضر بالضاد بمعنى منع من المنع، هذا شيء محظور ممنوع بالضاد المشالة. وحاذر بالذال بمعنى الخوف. إذن عندنا الحضور والحذر، الحاضر بالضاء المشالة والحذر. حذر حاضر مصدره حضور، حاضر مصدره الحظر وهو المنع والتحريم، وحذر يحذر مصدره حذرا أي خوفا. مثال الأول حاضر من الحضور من أمثلته وهو كثير في القرآن، قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، حضره أي جاءه. وقول الله تعالى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن، حضر أي جاء من الحضور. ومن هذا قول الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، اسم مفعول. وقول الله تعالى شرب شرب محتضر، هذا من احتضر، لكن احتضر أصله حضر خماسي ديال حضر، محتضر هذا من احتضر على وزن افتعل، لكن هو مادته من حضر من الحاء والضاد والراء. ومنه قوله تعالى في اسم الفاعل ووجدوا ما عملوا حاضرا من الحضور حتى هو. وقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري، هذا حاضري جمع مذكر سالم، لمن لم يكن أهله حاضري المسجد مضاف إليه، الأصل حاضرين وحذفت النون لأجل الإضافة، حاضري المسجد الحرام مضاف إليه. وقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وقوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، إذن هذا من الحضور. الثاني قلنا بالضاء من بمعنى المنع، تنقول الحظر هو المنع، ومن هذا القاعدة الأصل في الأشياء الحظر أي المنع التحريم. ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. وقوله تعالى كهشيم المحتضر، وقد وردت المادة في هذين اللفظين فقط في القرآن. وذي الذال من الحذر، حذر يحذر بمعنى خاف، حذرا أي خوفا. ومنه قوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا أي مخوفا. وقوله تعالى إن الله مخرج ما تحذرون. وقوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة أي يخاف المنافقون. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، خذوا حذركم احذروا بالذالك، كلها من هذا المال من هذا الأصل. الكلمة التي بعدها حفظ، قال لك حفظ العلم وعيه، وحفظ الشيء حراسته. ومن أسماء الله تعالى الحفيظ ومعناه العليم، وقيل معناه حافظ الخلق أي كالئهم من المهالك. إذن حفظ العلم وعيه وحفظ الشيء حراسته. ومن هذا المعنى قول الله تعالى ونمير أهلنا ونحفظ أخانا أي نحرسه. وقوله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم، السماء حفظناها أي حرسناها. وقول الله تعالى في النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن أسماء الله الحفيظ، ودليله قوله تعالى إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله تعالى وربك على كل شيء حفيظ. ما معنى حفيظ؟ إما بمعنى إما معناه عليم وربك على كل شيء حفيظ أي عليم، أو المعنى وربك على كل شيء حفيظ أي حافظ للخلق، حافظ للخلق. وش معنى حافظ لهم؟ أي كالئهم من المهالك سبحانه وتعالى. حاق بهم أي حل بهم، حاق به كذا أي حل به كذا. ومن أمثلته قوله تعالى فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. من حاق بهم أي حل بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى وحاق بهم ما كانوا أي حل بهم ما كانوا به يستهزئون. وحاق بآل فرعون سوء العذاب أي حل بهم سوء العذاب. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ما معنى ولا يحيق؟ ولا يحل المكر السيء إلا بأهله، واضح؟ الكلمة التي بعدها حبل من الله ومن الناس، إذا وجدت حبل من الله ولا حبل من الناس معناه عهد، حبل من الله عهد من الله، حبل من الناس عهد من الناس. ومن هذا قول الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله أي عهد، وحبل من الناس كذلك عهد. وحبل الله القرآن، ومنه قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي القرآن على أحد الأقوال. وأصله الحبل المعروف، بمعنى أصل كلمة حبل كأنها استعملت في هذا المعنى من باب الاستعارة استعارة، وإلا فالأصل في الحبل هو الحبل المعروف، الحبل الذي يتوصل به لإخراج الماء من البئر مثلا، فذلك هو الأصل في كلمة الحبل، الحبل المعروف الخيط. ويستعمل في هذه المعاني استعارة والمناسبة ظاهرة. القرآن كأنه حبل الله ممدود إلينا، فمن تمسك واعتصم به كانت له صلة برب العالمين تبارك وتعالى، كأنه تمسك بالصلة التي بينه وبين ربه في المعنى، يعني استعارة. وإلا هو ماشي حبل حسي ليس محسوسا، وإنما هو حبل معنوي يربطك برب العالمين. حسب معروف، حسب بمعنى ظن، ومضارعه فيه وجهان، هذا شيء معروف عند طلبة العلم، يحسب ويحسب، وقد قرئ بهما في القرآن. حفص يقرأ مضارع حاسبة مثلا، حفص يقرأه يحسب، ونحن في قراءتنا قراءة نافع عموما يقرأ مضارع حاسبة في القرآن أينما كان بالكسر يحسب، حفص أينما وقع يقرأ بالفتح يحسب، نحن كذلك في القرآن كله يحسب. ففيه وجهان، فيه لغتان، يحسب ويحسب. وش معنى يحسب أو يحسب؟ أي يظن، حسب فلان كذا ظن، يحسب كذا يظن كذا. من أمثلته قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي ظننتم، أم ظننتم. وفي المضارع قول الله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، أي أيظن، أيحسب أن لن نقدر، أن لن يقدر عليه أحد، بمعنى أيظن أن لن يقدر عليه أحد. أم تحسب أن أكثرهم، ولا تحسب قراءة بمعنى أن تظن، ولا تحسبن الله غافلا، أي ولا تظنن الله غافلا، واضح هذا كثير جدا في القرآن الكريم. أما حسب، لاحظوا أن في اللغة العربية حسب بمعنى ظن، وحسب بالفتح بمعنى من الحساب، حسب من الحساب. وفي المضارع كنقولوا يحسب، حسب يحسب من الحساب، لاحظوا فرق في المضارع كما أنه فرق في الماضي. حسب يحسب ويحسب، وحسب يحسب، منه الحديث المشهور في البخاري: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، لا نحسب أي لا نعد من العدد. إذن حسب بالفتح ومضارعه بالضم يحسب من العدد، تنقول حسب فلان ماله، قل حسب، لا حسب ماله، يحسب ماله أي يعده في عد البادير. ومنه الحساب، الحساب في القرآن الكريم من المعاني ديال كلمة الحساب هذا المعنى، لأن الحساب إما يكون هذا المصدر بمعنى الظن من الظن، وإما أن يكون من العدد، مثلا في قوله تعالى: والله سريع الحساب، أي سريع العد من العدد. وقد يأتي بمعنى الظن، وسيأتينا إن شاء الله ذلك بعد. ومنه الحساب من العد، منه قول الله تعالى: لتعلموا، والقمر قدرناه، قال إلى أن قال: لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين ولتعلموا الحساب أي العد. قال: والحسبان، الحسبان كذلك من العد بهذا المعنى، حسبان بضم الحاء، من حساب يحسب أي من العدد. ومنه قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، وقد خلقهما الله تبارك وتعالى لأجل هذا، من الأغراض التي خلقتا لأجلها هذا الغرض وهو العهد. قال بحسبان، قال تعالى: فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. وقال تعالى: ويرسل عليها حسبانا من السماء، ما معنى يرسل عليها حسبانا؟ هذا بمعنى آخر. ويرسل عليها حسبانا من السماء أي صواعق من السماء أو أمورا مهلكة من السماء. إذا انتبهوا، حساب قد يكون من العدد وهذا هو اللي تكلمنا عليه الآن، وحسبان قد يكون من العدد وهو الذي تحدثنا عنه، وقد يأتي الحسبان بمعنى السواعق ولا بمعنى الأمور المهلكة، ومنه هذه الآية ويرسل عليها حسبانا من السماء. وقد يأتي لفظ الحساب من الظن، ولذلك قال حساب من الظن ومن العدد، وقوله تعالى بغير حساب يحتمل الوجهين، ويحتمل أن يكون من المحاسبة ومن التقدير. شوف لاحظوا آية واحدة مثلا والله يرزق من يشاء بغير حساب، يحتمل أربعة معان كلها، يحتمل أربعة معان كلها صحيحة. المعنى الأول أن يكون من الظن، والله يرزق من يشاء بغير حساب أي بغير ظن، وأن يكون من العدد بغير حساب بغير عدد، وأن يكون من المحاسبة، والله يرزق من يشاء بغير حساب أي بغير محاسبة، بمعنى لا يحاسب عباده على ما يرزقهم، من يشاء لا يحاسبه على ذلك، ويكون من التقدير، والله يرزق من يشاء بغير حساب أي بغير تضييق، تقدير بمعنى التضييق ربما سبق معنا، بغير حساب أي بغير تضييق وتقدير. إذن كل هذه المعاني أربعة يحتملها هذا اللفظ في هذه الآية، لكن في الآيات الأخرى تترجح المعاني. فمثلا في قوله تعالى والله سريع الحساب قلنا من العدد، وفي قوله لتعلموا عدد السنين والحساب أيضا من العدد، ومن المحاسبة في آيات كثيرة كما في قوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أي المحاسبة، وفي قوله تعالى يوم يقوم الحساب أي المحاسبة، وقول الله تعالى كما ذكرنا بما نسوا يوم الحساب يوم القيامة أي محاسبة يوم محاسبة العباد من المحاسبة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي محاسبة. فالآيات على ذلك كثيرة، أولئك لهم سوء الحساب، سوء الحساب سوء المحاسبة. إذن فالحاصل أن لفظ الحساب هذا قد يكون مصدرا لحسب من الظن، وقد يكون مصدرا لحاسب بمعنى العدد، وقد يكون من المحاسبة، وقد يكون من التقدير بمعنى التضييق. ولفظ الحسبان إما أن يكون من العدد كما مثلنا الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، وإما أن يكون بمعنى الصواعق للأمور المهلكة. قال وعطاء حسابا أي كافيا، قال الله تعالى عطاء حسابا أي عطاء كافيا مغنيا. قال اسم الله تعالى فيه أربعة أقوال كاف وعالي وقادر ومحاسب، حسبك الله أي كافي، حسبك حسيب اسم الله تعالى، قال جل وعلا وكفى بالله حسيبا، وقال تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا تبارك وتعالى. ومعنى شنو معنى حسيب؟ قال لك فيه أربعة أقوال اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال معناه كاف، إذن معنى الآية وكفى بالله حسيبا أي كافيا، وقيل بمعنى عالم وكفى بالله حسيبا أي عالما، وقيل بمعنى قادر وكفى بالله حسيبا أي قادرا، وقيل بمعنى محاسب وكفى بالله حسيبا أي محاسبة، وكل المعاني صحيحة وفي ذلك أربعة أقوال. حسبك الله أي كافيك الله، معروف هذا في اللغة، كلمة حسب تأتي بمعنى يكفي، كلمة حسب بمعنى يكفي، يا أيها النبي أحسبك الله أي كافيك الله. وفي اللغة تقول حسبي درهم أي كافيني درهم أو يكفيني درهم. إذن منه قول تعالى يا أيها النبي أحسبك الله أي كافيك الله، وقوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله أي فإن كافيك الله. ثم قال حزن تأسف على ماضي أو فاعل، والخوف توقع في المستقبل، ويقال حزن بكسر الزاي وحزنه غيره بفتحها وأحزنه أيضا. حسبك كلمة حزن، كلمة حزن شو لاحظوا، إما أن تستعمل في الماضي أو الحالي أو في المستقبل. أنت دائما ننظر للسياق ديال ماشي المراد هذه لفظة حزن، حزن وما اشتق منه، حزين يحزن ما اشتق من هذه المادة. إما أن تجده قد استعمل فيما مضى ولا في الحالي أو يستعمل في المستقبل. إذا استعملت هذه المادة في الماضي أو في الحال فهي بمعنى التأسف، للأسف شي حاجة، ولذلك الإنسان يتأسف مش على ما يأتي في المستقبل، على ما مضى أو على شي حاجة فاتت في الحال، في الحال لم يدركها لم يحصلها. إذن فإذا كان معناه قد مضى أو في الحال فإنه بمعنى التأسف، وإذا كان معناه يأتي في المستقبل فهو بمعنى الخوف. فالإنسان يحزن على ما يأتي، أي يخاف على ما يأتي، ويتأسف على ما مضى أو على ما هو عليه في الحال. إذن فالحزن عنده معنيان، إما التأسف أو الخوف. شنو الضابط؟ على حسب الزمن، إذا استعمل في الماضي والحال التأسف، إذا استعمل في المستقبل الخوف. أمثلة ذلك، أولا بمعنى التأسف في الماضي وفي الحال، منه قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، شيء مضى. لكي إذا مش معنى لكي لا تحزنوا أي تأسفوا، أسف لكي لا تحزنوا أي تأسفوا على ما فاتكم. ومنه قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني في الحال، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك، أي ألا تتأسفي لأنه في الحال. ومنه قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بيضت حصل ذلك، حصل. إذا ايش معنى من الحزن؟ أي من التأسف، وقد كان رجلا أسيفا يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقال إنما أشكو بثي وحزني، هذا شيء حاصل، وهذا يحصل شيء حاصل. إذا ايش معنى حزني؟ أي أسفي أو تأسفي إلى الله. بمعنى الخوف في المستقبل، منه قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه بصمت قل أبي بكر الصديق لما وقف. لا تحزن أي في المستقبل، مضارع دخلت عليه إلى الناهية، لا تحزن أي لا تخف، إن الله معنا، لأن أبا بكر ليس له ما يأسف عليه، ما يمكنش يأسف أبو بكر الصديق، وإنما خاف أن يدركهم العرب، أن يصلوا إليهم، ولم يتأسف على شيء مضى، وإنما خاف، وذلك قال ما بيننا وبينهم إلا أن ينظر أحدهم إلى قدميه. فقال له النبي لا تحزن أي لا تخف، إن الله معنا في المستقبل. ومنه قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي في المستقبل بمعنى لا تخافوا. ومنه قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وإشارة هنا حزن وحزن بمعنى واحد، المصدر فيه لفظان، يقال حزن وحزن على حسب الفعل، لأننا عندنا في اللغة العربية حازين وعندنا حازانة، كاينين جوج، حازين بالكسر هذا لازم، المصدر ديالو حازين حزانا، حازين فلان حزن مثل الفرحة فرحا، وعندنا في اللغة العربية حزانه متعد، هذا حزن فلان الشيء، حزنه يحزنه حزنا، هذا هو اللي مصدر ديالو فعل. اذا انتبهوا، حزن مصدر ديال حزن، حزن بالفتح ولا يكون الا متعديا، وحزنا مصدر حزين ولا يكون الا لازما، حزن حزنا هذا من اللازم، وحزن حزنا هذا من المتعدي، وحزن هذا المتعدي بمعنى أحزن بحاله بحال أحزن، لا فرق بينهما في المعنى. هذا مما يوافق فيه الثلاثي الرباعية، لأن من المعاني ديال الأفعال أن يكون موافقا للثلاثي، أحيانا أفعال ما الهمزة ليست للتعدية بحال الثلاثي بحال الرباعي. كنقولوا هذا الرباعي اللي هو أفعال موافق للثلاثي، أو وافق به فعال في الطرة، وافق به فعل، أفعال موافق لفعل. ومن هذا أحزنه وحزنه بمعنى واحد، كنقول في اللغة العربية أحزن فلان فلانا، ويصح نقول حزن فلان فلانا حتى هي صحيح. ولذلك في القرآن قرئ بهما، شنو المضارع ديال حزن ديال الثلاثي؟ حزنه يحزنه، ومضارع ديال أحزن يحزنه، وفي القرآن قرئ بهما. فمثلا ورش قراءة نافع، عموما قراءة نافع في القرآن الكريم كله شنو عنده؟ هو عنده أحزن يحزن، ما عندناش احنا في قراءتنا حزن يحزن. كنقراو احنا المتعدي كله كنقراوه بالهمزه، كنقراو يحزن ولا يحزنك قولهم لا يحزنك الى اخره. حفص يقرا المضارع ديال حزن، اش كيقرا؟ هذيك اللي كنقراو يحزنك كيقرا هو يحزنك، مضارع حزن والمعنى واحد، حزنه لا احزنه، كل كلاهما متعد. ولا يحزنك قوله هذا مضارع احزن، ولا يحزنك قوله مضارع حزن المتعدي، قرئ بهما معا. وله مواضع. اذا الشاهد، قلت الحزن والحزن بمعنى، وذلك الحديث ما يصيب المؤمن من هم ولا يروى بهما من حزن وحزن، يروى بهما معنى معنى واحد. اذا قال تعالى وبيضت عيناه من الحزن، وقال تعالى في الآية الأخرى من الدمع حزنا، أو بثي وحزني أو حزن، وفي الآية الأخرى من الدمع حزنا، بمعنى واحد أي حزنا بمعنى أسفا. إذن هذا الأسف الخوف قلنا منه قوله تعالى الذي أذهب عنا الحزن أي الحزن، لكن بمعنى الخوف. قالوا ذلك، قال ويقال حزن بكسر الزاي وحزنه غيره بفتحها وأحزنه أيضا بمعنى واحد. إذن من هذا قول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن ليحزن يصحان وقد قرئ بهما. قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون لا يحزنك الذي يقولون. قال حصير محدث من الحصر وأصير عن الشيء حبس عنه وحصير بالسين كليل. حسبك. حصير بالصاد أي محبس من الحصر، يقال في اللغة العربية حصره، حصر فلان فلانا يحصره فهو حصير. ما معنى حصير؟ هذا فعيل بمعنى مفعول. حصير أي محبس، ما معنى حصره؟ حبسه. فهو حصير أي محبس، هذا فعيل بمعنى مفعول. ومنه قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، حصيرا أي جعلناها حبسا لهم محبسا. ويقال أحصر فلان عن الشيء أي حبس عنه، أحصر عن الشيء حبس عنه. ومنه قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر منه، من أحصرتم أي حبستم عن أداء المناسك، وقد وقع هذا الصحابة في عام الحديبية، أحصروا أي حبسوا عن دخول مكة، منعهم الكفار من دخول مكة. ومنه قول تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرفا أي حبسوا. إذن انتبهوا، مصدر أحصر أش هو؟ إحصار. وحصير لقلنا من الحصر مصدره الحصر، ماضيه حصر يقال حصره يحصره حصرا هذا الثلاثي، وأحصره إحصارا هذا الرباعي، فرق بينه والمعنى واحد بمعنى الحبس. من الثلاثي قوله تعالى وخذوهم واحصروهم أي احبسوهم، مش من احصروهم احبسوهم، هذا من الثلاثي من الحصر. وأما أحصر عن الشيء فمصدره الإحصار. قال وحسير، إذا الفرق بين حصير بالصاد وحسير بالسين. حسير بالسين بمعنى كليل، شخص حسير كليل أي أدركه التعب متعب، أدركه التعب، أو قل إن شئت منقطع عن رؤية الخلل. وقد جاء هذا اللفظ في موضع واحد في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر خاسئا أي ذليلا وهو حسير قد أدركه التعب، كليل أدركه التعب، أو منقطع عن رؤية الخلل. إذن حسير بالسين فرق بينه وبين حصير كما بين السماء والأرض في المعنى، لا مناسبة بينهما أبدا. ثم قال حصير هو ما يحصل من الزرع وغيره، استعير منه قائما وحسير أي باقي النزاي حميم له معنيان، الصديق محيص مهرب. الصديق والماء الحار، معنيان الصديق والماء الحار. إذن حصيد، شيء حصيد. إيش معنى حصيد؟ قال لك الحصيد هو ما يحصد من الزرع وغيره. إذا قيل هذا حصيد أي شيء محصود، لاحظ من اللي قال لك ما يحصد كتبه منه، أن هذا فعيل بمعنى مفعول، مثل طحين أي مطحون، ذبيح مذبوح قتيل مقتول، حصيد محصود فعيل بمعنى مفعول، ما يحصد من زرع أو غيره. ومنه قوله تعالى فأنبتنا به جنات وحب الحصيد أي المحصود. ومنه قوله تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس أي محصودة. ومنه قوله تعالى جعلناهم حصيدا خامدون، إذا قال لك ما يحصد من الزرع وغيره، علاش قال وغيره؟ ليشمل هذا، فجعلناهم هذو الناس حصيدا خامدين، بمعنى فعل بهم ما يفعل بالزرع، استأصلناهم من أصلهم، هذا المعنى، استأصلناهم من أساسهم. واستعير منه، قال لك هاد حصيد بهذا المعنى، استعير هذا اللفظ اللي هو حصيد واستعمل في معنى آخر في قوله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. شنو معنى حصيد؟ أي ذاهب. ولاحظ كاين مناسبة بين هذا المعنى الذي استعير له اللفظ والمعنى الأصلي. نعم كاين مناسبة ظاهرة، حصيد أي شيء ذاهب مشى. ومنه قوله تعالى جعلناهم حصيدا، إذا قال منها قائم وحصيد أي منها شخص باق وشخص ذاهب، حصيد أي باق قائم وحصيد أي ذاهب، مش قائم من القيام لا من البقاء. حميم، لفظ حميم يأتي في القرآن كله لمعنيين، المعنى الأول الصديق والمعنى الثاني الماء الحار. من إطلاقه على المعنى الأول في آيات كثيرة كقوله تعالى ولا يسأل حميم حميما أي صديق صديقا، وقوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أي مقرب، وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أي من صديق. ومنه قوله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صديق مقرب، وهذا المعنى الأول. المعنى الثاني الماء الحار، وهذا يستعمل في العذاب في وصف جهنم، ومن هذا قوله تبارك وتعالى لهم شراب من حميم، وقوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ما معنى الحميم؟ أي الماء الحار. ومنه قوله تعالى فليذوقوه حميم وغساق، وقوله تعالى إلى غير ذلك من الآيات في آيات كثيرة. الكلمة التي بعدها محيص، المحيص هو المهرب، عنده معنى واحد، كتقول فلان ليس له محيص من كذا، ليس له مفر، ليس له مهرب. ومنه قوله تعالى أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، لا يجدون عنها عن جهنم محيصا أي مفرا ومهربا، معدوم فين يهربوا. ومنه قوله تعالى ما لنا من محيص أي من مفر، وقوله تعالى ما لهم من محيص من مهرب، وقوله تعالى فنقبوا في البلاد هل من محيص أي من مهرب. الكلمة التي بعدها حجر قال له أربعة معاني، الحرام والعقل ومنازل ثمود وحجر الكعبة، حمل بكثر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها، ويستعار للذنوب وبالفتح ما في بطن المرأة وجمعه أحمد. أسبق حجر له أربعة معاني، الحجر بمعنى الحرام، ومنه قوله تعالى وقالوا من سبقنا من الأمم هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، شددوا فشدد الله عليهم، حرموا على أنفسهم أمورا ما حرم الله عليهم. إذا الشاهد قالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر أي حرام، حرموها على أنفسهم، حرام أي حرام علينا، لا يطعمها هذه النعم أنعام وحرث، قال لك هذه الأشياء حرام لا يطعمها أحد إلا من نشاء. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حرث من وصفه ونعته أنه حرام، حرموا على أنفسهم، لا يمكن أن يأكل هذه النعم وأن يطعمها إلا من نشاء بزعمهم كما قال تعالى. إذن حجر في هذه الآية أنعام وحرث حجر أي حرام، والحجر يأتي بمعنى العقل كما قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل. وقوله وتأتي بمعنى منازل ثمود، وقد سبق الإشارة إلى هذا، ومنه قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر أي أصحاب المنازل وهم قوم ثمود. وحجر الكعبة، حجر الكعبة هذا ما علمته ورد في القرآن، نعم حجر الكعبة معروف، وهو يسمى بحجر إسماعيل بين الركنين الشاميين، بناء صغير جدار متقوس بين الركنين يسمى بالحجر، من طاف ودخل وسط الحجر لا يحسب له شوط، لا بد أن يطوف من وراء الحجر. فالمقصود الحجر، حجر الكعبة هذا ما علمته ورد في القرآن لكن في اللغة وارد. حمل بكسر الحاء، ما على ظهر الدابة وغيرها، ما يكون على ظهر الدابة وغيرها. ومنه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، ما معنى حمل بعير؟ أي سأعطيه ما تحمله الدابة، ما يمكن أن تحمله الدابة على ظهرها اللي هي البعير. قال ويستعار للذنوب، يستعمل لفظ حمل للذنوب. ومنه قوله تعالى وساء لهم يوم القيامة حملا، أي ذنوبا كثيرة ساء لهم يوم القيامة حملا. وبالفتح حمل، بالفتح هو ما في بطن المرأة، الحمل المعروف، ويجمع على أحمال، الحمل جمع ديالو أحمال. إذا الحمل من أمثلته قوله تعالى وتضع كل ذات حمل حملها، أي ما في بطنها. وقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي حوامل. وقوله تعالى فلما حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما. وقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، إذن المقصود بالحمل ما في بطن المرأة، والجمع أحمال. من أمثلة الجمع قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أي الحوامل من النساء. ثم قال إحسان له 3 معاني، فعل الحسنات والإنعام على الناس ومراقبة الله تعالى، المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. حسبك. إحسان له 3 معاني، الأول فعل الحسنات كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلا الإحسان أي فعل الحسنات، وبمعنى الإنعام على الناس، وهذا كثير جدا في القرآن بمعنى المعروف، معروف. ومنه قول تعالى وبالوالدين إحسانا أي معروفا. ومنه قول تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان أي بمعروف وإنعام. وقوله تعالى في الطلاق فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمعنى الثالث مراقبة الله تعالى، ومنه آيات كقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. كلمة حق لها 4 معاني، الصدق والعدل في الحكم والشيء الثابت والأمر الواجب. وانتبهوا هذه المعاني الأربعة لها معاني متقاربة، أحيانا بعض الآيات ولا بعض المتن يصح فيها معنيان من هذه المعاني ولا 3 ولا 4 على حسب، في بعض الآيات يصح أن نفسرها بالمعنى الأول ولا الثاني وأحيانا حتى الثالث وأحيانا حتى 4 المعاني لأنها معاني متقاربة. وكلمة الحق وردت في القرآن بكثرة في مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم. إذن بمعنى الصدق، منه قوله تعالى قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها، أي جئت بالصدق. وقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي الصدق بالكذب. وقوله تعالى وتكتموا الحق، أي تكتموا الصدق وأنتم تعلمون. ويأتي بمعنى العدل في الحكم، ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي إلا بالعدل في الحكم. وقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، أي بغير العدل. ويأتي بمعنى الشيء الثابت كما قال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي في شيء ثابت بعدما تبين. ويأتي بمعنى الأمر الواجب، ومنه قول تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، أي وجب عليه أمر، عليه حق وجب عليه. فإن كان الذي عليه الحق أي الأمر الواجب عليه سفيها أو ضعيفا إلى آخره. والحق من أسمائه تعالى، قال لك المؤلف وش معنى الحق، أي واجب الوجود. أولا من أمثلته في القرآن إطلاق الحق على أنه اسم لله تعالى، قول الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الحق. وقوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق، من أسمائه جل وعلا. أي فسر المؤلف قال لك الحق اش معناه، أي واجب الوجود. وهذا التفسير للحق بهذا يقال هو تفسير له ببعض ما يدل عليه. اسم الله الحق يدل على هذا المعنى اللي هو واجب وجود فعلا، ويدل على ما هو أعم من هذا. فيدخل في اسم الله تعالى الحق أنه اش معنى الحق، الموصوف بجميع صفات الكمال والمنزه عن جميع صفات النقص، هذا داخل في الحق. ويدخل في الحق أيضا جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وذلك اللفظ اللي فسر به المؤلف الحق اللي هو واجب الوجود، الوجود هل يجوز إطلاقه على الله؟ نعم يجوز، من باب الإخبار، وإلا فليس ذلك اسما ثابتا ولا صفة ثابتة، لكنه من باب الخبر. وباب الإخبار أو باب الخبر أوسع من باب الصفات، فيجوز ذلك من باب الإخبار، لأن الله تعالى واجب الوجود، أي أن وجوده ليس مستحيلا ولا جائزا فقط، بل وجوده واجب تبارك وتعالى. بمعنى ما معنى واجب، أي لا يقبل العقل غيره، هذا هو معنى واجب الوجود، لا يقبل الحق العقل غير أن يكون الله موجودا. قال حاصب، حاصب ريح شديدة سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي الحصب، والحاصب أيضا الحجارة. نعم، إذا حاصب ريح شديدة والحاصب الحجارة، عندنا بعض الآيات واضح فيها أن المقصود بالحاصب الريح الشديدة، وبعض الآيات تحتمل أن المراد الريح الشديدة وأن المراد الحجارة، يصحان معا. قال تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، حاصبا إما ريحا شديدة ولا حجارة. وقال تعالى فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الظاهر أن المقصود ريحا شديدة لأنه ذكر في سياق الكلام على الأقوام السابقة. وقوم نوح قد أرسل الله وقوم نوح قد أرسل الله تعالى عليهم ذلك. ومنه قول تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا قوم لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقال تعالى أم أمنتم أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا شديدة أو حجارة. الكلمة التي بعدها حلية، حلية ايش معناها؟ معناها الحلي، وهو ما يتزين به حلي. ومنه قوله تعالى في البحر وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وقوله تعالى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ومنه قوله تعالى في قراءة رويس عن يعقوب في سورة الأعراف قال من حليهم، شنو نقول منها؟ واتخذ قوم موسى من بعده من قرأ من حليهم، رويس عن يعقوب، رواية رويس عن يعقوب قال قرأ من حليهم، من الحلي هو هذا اللي كنت نتكلم عليه الآن، من حليهم، وهذا من الثلاثة المكملين للعشرة، يعقوب من الثلاثة وقراءته صحيحة متواترة. حرج، الحرج بمعنى الضيق أو المشقة. ومنه قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج أي ضيق ومشقة. ومنه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي مشقة. حول قال لك الآن في الحول, الحول قال لك يأتي لمعنيين, زيد حول. حول له معنيان العام والحيلة, وحيولا بكثر الحاء انتقالا. كلكم عندكم هكذا حول له معنيان العام و والحيلة, لكن شيء خفرة فين مشى صاحب دار الضياء. إذا العام قال لك له معنيين, العام هذا واضح منه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجي يتربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول أي العام, هذا واضح. ومنه قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين أي عامين, الشيء المعنى الأول واضح ما فيه مشكلة وهو العام. لكن المعنى الثاني الذي وردت له كلمة حول بالتتبع كذلك حيلة, المعنى الثاني الذي وردت له كلمة حول بالتتبع هو المعنى المشهور, يقال طاف فلان أو جلس فلان حول الماء أو طاف حول الماء حول الشيء. ومنه قوله تعالى ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية, وقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش, وقوله تعالى لن فضوا من حولك أي جانب الشيء, حول الشيء أي جانبه, هذا هو المعنى الثاني. أما حيلة فهي كلمة أخرى وقد جاءت في القرآن في موضع واحد في قوله تعالى لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وأما حول فلم تأتي بمعنى الحيلة, لا يستطيعون حيلة, فلعله سقط في الغالب هو سقط, وإنما هذه حيلة راه الكلمة التي بعدها ذكرها ولم تجد إلا في هذا الموضع. أما حوالا حوالا فهي بمعنى انتقالا وقد وردت في موضع واحد في قول الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا أي لا يبغون عنها انتقالا من مكان إلى مكان. قال حرف, حرف حرف الأرض مصدر استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات, حرف الأرض هذا مصدر لكنه صار اسما إما دالا على الأرض أو الزرع أو الجنات. دالا على الأرض كقوله تعالى أصابت حرث قوم ظلموا, قد يقصد بها الأرض. وقول والزرع كقوله تعالى ولا تسقي الحرث أي ولا تسقي الزرع. والجنات ومنه قول تعالى من كان يريد حرث الآخرة أو حتى جنات الدنيا, ويهلك الحرث والنسل احتمل أن المراد بها الجنات أو الزرع. والخيل المسومة والأنعام والحرث, إما المراد الجنات أو الزرع. حس, حس هذا الفعل لاحظوا عندنا في اللغة العربية حس يحس في المضارع بمعنى قتل, وعندنا في العربية حس يحس اللازم الأول متعدي حسه يحسه قتله, وعندنا حس يحس لازم بمعنى صوت, وعندنا أحس من الحس العلم من الحس له العلم. وكل هذا له أمثلة في القرآن. الأول حسه يحسه بمعنى قتله, حسك قتل وزنا ومعنى, منه قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه, انتبهوا إذ تحسونهم أي تقتلونهم. ومن أحس هذا الرباعي من الحس بمعنى العلم بالشيء, ومنه قوله تعالى فلما أحس عيسى أي علم عيسى, المراد به الحواس, الحواس الخمس, والعلم يحصل بواسطتها. فلما أحسوا بأسنا أي علموا, ومنه قوله تعالى هل تحس منهم من أحد. وحس قلنا يحس حسيسا بمعنى صوت, ومنه قوله تعالى لا يسمعون حسيسها أي صوتها. حرم بضمتين أي محرمون بالحج, يقال أولئك الناس حرم, ما حرم محرمون بالحج. ومنه قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم أي محرمون. ومنه قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم محرمون. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم أي ما دمتم محرمين. لو قال محرمون بالحج أو العمرة لكان أولى. محرمون ما يقيدوش بالحج، محرمون بالحج أو العمرة. نعم الحقوب بضمتين والأحقاب جوج بمعنى واحد، حقوب وأحقاب هما جمعان لحقب، المفرد حقب والجمع إما حقوب ولا أحقاب، أفعال هذا جمع قلة وحقوب على وزن فعل جمع كثرة. وشنا هو الحقب المفرد؟ هو مدة من الدهر، واحد مدة طويلة من الزمن، بعضهم قال مدتها 80 سنة وقيل غير ذلك، لكن المقصود الحقب هذا غير مفرد مدة طويلة، فكيف بحقوبا ولا أحقابا؟ قيل أقل ما في الخلاف ذلك أن الحقب 80 سنة وقيل غير قيل أكثر من ذلك. إذن حقوب قد ورد في موضع واحد في قول الله تعالى حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا أي مدة طويلة من الزمن، والأحقاب في قوله تعالى لابثين فيها أحقابا أي مدة طويلة من الزمن. وحف الشيء بالشيء أطاف به من جانبه، بقيت 3 كلمات لكنها قد تؤخرنا، تركها إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.